بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن العلامة محمد أمين ابن عابدين رحمهما الله تعالى ورضي عنهما ونفعنا بهما وبكم آمين، قال في كتابه النافع الهدية العلائية: وتكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، أما عند لقاء المسلم لأخيه بعد السلام بكلتا يديه مع أخذ الإبهام وبغير حائل من ثوب أو غيره فسنة. في وصلنا، قال في التعليق، تعليق قال سيدي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح الطريقة المحمدية ما يأتي: الآن سيد عبد الغني النابلسي عم يتكلم بصفته فقيها، نعم، هو من كبار العارفين، نعم، لكن هو أيضا من كبار الفقهاء. شهرته في المعرفة ربما تغطي على شهرته في الفقه أو على معرفته في الفقه عند من ليس من أهل الاختصاص ولا يعالج الكتب، أما عند طلاب العلم فلا يخفى هذا ظاهر. سيد عبد الغني النابلسي ووالده شيخ إسماعيل رضي الله عنهما وعن جميع الفقهاء والعلماء العاملين، فهو من أعمدة المذهب الحنفي في وقته رضي الله تعالى عنه. قال: صرح بعض الحنفية بكراهة المصافحة بعد الصبح والعصر ادعاء بأنها بدعة، مع أنها داخلة في عموم المصافحة، عموم سنة المصافحة مطلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصرح النووي في الأذكار أنها بدعة مباحة، فلا ينبغي للواعظ أو المدرس أن ينهى العوام عما أفتى بجوازه بعض أئمة الإسلام. طيب، إذا كانت بدعة مباحة إذن حكمها لإباحة، وإذا كانت مباحة فتصير عبادة بالنية الصالحة، تمام، يعني بالنية تتحول إلى عبادة. المهم أنه ما فيها إشكال، يعني مع أن بعضهم يعني جعلها من داخل تحت عموم سنة المصافحة. قال: ولو كان في مذهب الغير، يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى، نعم، ما هو من أئمة المذهب الشافعي، خصوصا وأن العوام لا مذهب لهم، والتقليد للمذاهب الأربعة جائز لكل أحد، انتهى. قال: وقال الطحطاوي في باب العيدين بحاشيته على مراق الفلاح: تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقاء. موجودة عندكم هذه العبارة؟ لقاء شلون كاتبينها؟ ألف المقصورة، لكن الأصل هي تكون لقاء، يعني هذا من باب قصر الممدود، تكون بالألف الممدودة إملائيا. شو هي الألف المقصورة؟ ما هي الألف المقصورة؟ التي ليس بعدها همزة. الألف المقصورة هذا اصطلاح إن كان في علم التجويد، نعم، وما يعني يوافقه مثلا من علم النحو مثلا، المقصورة هي التي ليس بعدها همزة، والممدودة هي التي بعدها همزة، بغض النظر عن طريقة كتابتها على شكل الياء ولا على شكل العصر، تمام. فهذه هي المقصورة، هذه الممدودة. أما اصطلاح أن المقصورة هي التي تكتب على شكل الياء والممدودة هي التي، نعم، ترسم مستوية إلى الأعلى، فهذا اصطلاح خاص بأهل الإملاء، ما في مانع منه، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن حتى ما يصير خلط بين هذا وذاك. النحاة بيتكلموا عن مد المقصور وقصر الممدود، قالوا أنه قصر الممدود كثير جدا، ومنه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا بد من صنعاء وإن طال السفر. نعم، مهاجر إلى اليمن لطلب العلم للقاء أحد الأئمة، فأصابه مرض، وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبتلى بعدد من الأمراض رضي الله تعالى، يعني رفع لدرجاته، ربي أكرمه. نعم، فكان يجد المشقة الشديدة في طريق السفر، فكان يقول: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، وإن تحنى كل عود ودبر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مد المقصور فقليل خلاف الأصل. قال القائل: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. الأصل ولا غنى، ولكن بعضهم قال هذا البيت ليس هكذا ضبطه، وإنما هو: فلا فقر يدوم ولا غناء. فإذا كانت غناء فهي من الأصل ممدودة، كلمة غناء بالفتح، يعني مثل مثلا علا، العلاء، العلاء هي الأصل ممدودة، مو هي مقصورة مديناها، كذلك كلمة غناء. فأحيانا ربما يحصل خلط أو مزج بين الاصطلاحين. قضية الرسم، يعني فتى كيف تكتب؟ على شكل الياء، هي ألف مقصورة ولا ممدودة؟ إن كنت تسأل عن اصطلاح أهل الإملاء هذا، لعله اصطلاح حديث يعني، فتسمى الألف المقصورة. نعم، وفتى وعصى تسمى ألف ممدودة، ولكن في حقيقة الأمر يعني في التجويد كذلك، في نعم مصطلحات أهل النحو، كلاهما مقصورة. إذن هي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقاء. ما يشدد الإنسان على الناس هذا، يعني بعض الناس ما بيشوف من المذهب الحنفي إلا مثل هذه النصوص اللي تكلم فيها العلماء وأهل الفتوى وحققوا فيها، نبهوا إليها، ما بيشوف أبدا المذهب إلا هذا، بيلتقطوا بعض الأقوال ويقتطعونها من مكانها، يعني من الموضع الذي هي فيه، ثم يتفوهون بها، فلا تعطي المعنى الذي تعطيه وهي مقرونة بسباقها وسياقها ولحاقها. عندك لوحة جميلة، أنت بتجي تأخذ منها قطعة ورقة يابسة، ما حلوة ورقة يابسة، لكن أنت حطها باللوحة تبعها بتلاقيها حلوة. لما بدك تأخذ أنت مثلا كلمة لإمام تستشهد بكلامه، بدك تشوف وشو حاله الإمام، شو عقيدته كاملة، شو منهجه كامل، مو بتاخذ هيك بتلقط مثلا كلمه قالها في موضع لامر ما وتاخذها وتجعلها هي الاصل وهي القاعده. اما عند لقاء المسلم لاخيه بعد السلام، يعني بعد السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نعم هذا الكلام، هذا السلام المشروع المسنون، اما مرحبا وصباح الخير ومثل هذه الكلمات، صباحه ولا صار بيختصره صباحه، يعني صباحه للخير، الله أعلم الضمير لو عم يرجع هو كمان، بجوز كان عم يرجع على شغلة تانية، فهذا كله غير وارد، مخالف للسنة. ما في مانع كلمة طيبة، صباح الخير كلمة طيبة تقال بعد السلام، أما أن تجعل هي السلام، حتى أكثر يعني الناس لما بتسلم عليه ما بيرد السلام، بيقولك أهلين تفضل، ما يعني السلام عليكم ورحمة الله، يقول لك أهلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لازم ترد السلام بلفظ وعليكم السلام أقل شيء، وعليكم السلام أو عليكم السلام أو عليكم سلام أو عليكم سلام، يعني قالوا سلاما قال سلام، قالوا يعني كان جوابه أحسن من تسليمهم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، لأنه أجاب بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والدوام، وهم أجابوا بالفعل الذي يدل على الحدوث والانتهاء. قالوا سلاما، يعني أن نسلم وسلاما، سلمنا الله يعطيك العافية، أما سلام عليكم، تمام، يعني هذا دائم، السلام دائم عليكم، وسلام علي يوم ولدت، وسلام عليه يوم ولد، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كذلك لما يسلمون، يعني بعض الناس لما بيسلم ما يأتي بالسلام، صباح الخير مثلا، خصوصا الآن الاتصالات والرسائل ما يسلم، ايه فلان، خصوصا بالكلام ما بتأخذ معك لحظة، يعني بالكتابة بجوز تأخذ وقت معك، وانت مثلا مستعجل فأجبت بلسانك، معلش، يعني لو جاءك مثلا كتاب وقل السلام عليكم ورحمة من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو بتساوي؟ وترد السلام باللسان، أليس كذلك؟ وعليه السلام أو عليك السلام، إذا كان رسول يرسل، يعني هو الذي يحمل السلام إليه، فقل له عليك وعليه السلام. هلا بيقولوا شو على رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم؟ فأحد يعني شيوخنا قال إنه هل هو هذا الرجل قال لك يسلم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت يعني اللي يعني، لكنه الآن حمل لك سلاما ممن؟ لو قال لك يسلم عليك فلان، فأنت قلت له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون، تكون رديت السلام شيء؟ ما رديت السلام، هذه صلاة أجر عليها عظيمة جدا. كذلك على رسول الله السلام، مع أنه الأصل ما يفرد الإنسان الصلاة عن السلام، لكن قل له عليك وعليه السلام وعلى رسول الله أفضل الصلاة والسلام، أو قل له قبل ذلك إذا بدك على رسول الله أفضل الصلاة والسلام عليك وعليه السلام، ما في مانع يعني من أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موطن. لا يعني غير المسلم، نعم له تحية خاصة تحييه بها من باب الكلمة الطيبة، أي كلمة، يعني أي كلمة من الكلمات الطيبة التي فيها إحسان، لكن لا يعني تقول له السلام عليكم ورحمة الله، لأنها خاصة بأهل الإسلام. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى عنه كان يمر من جانب جيرانه، كانوا جيران أهل الكتاب، كان يقول أنا سمعت هذا يعني منه بأذني دائما، كل يوم الشيخ يعني يقول هذا، إيه لهم مساء الخير، الشيخ لما يمر لهم مساء الخير، كانوا قاعدين هنا يعدوا برات يعني على باب البيت، يعني معتادين بيعدوا برا النساء والرجال، لو مساء الخير. أما عند لقاء المسلم لأخيه بعد السلام بكلتا يديه، يعني المصافحة بكلتا يديه مع أخذ الإبهام، شلون بقى شيخ ياسر؟ قرب هيك، قرب لهون بعد الزمهات، هيك هذا أخذ الإبهام، يعني هيك هاي المصافحة. أما أخذ الأصابع، هلا أخذ الأصابع هيك بعضهم هيك يسلم هكذا برؤوس الأصابع، أما يعني هيك هي فيها أخذ إبهام ولا ما فيها؟ فيها، بس عم بقول لك إنه بعض الأفاضل قال هكذا السنة في المصافحة، حلوة والله هيك، والله ظريفة. نعم، أستاذنا الشيخ إسماعيل الزبيبي الله يحفظه يعني يقول هكذا المصافحة، أو إنه هي هيئة، يعني هيئة محبوبة أيضا، فالسلام إذا كان بالمصافحة المعهودة، لكن مع يعني الكف في الكف، يعني أما مجرد الأصابع أو هيك، هلا شو بيساوي مثلا بعدها بيعمل هيك، إلا أسلم عليه منيح ولا أبوس إيده، أما هيك براس الأصابع يقتله، كان واحد يقول له يقتله يعمل له هيك، سبحان الله، ما في أحلى من السنة ولا أجمل من السنة، تريح الصدر القلب، تشرح الصدر، ابتسامة لطيفة، الحمد لله. وبغير حائل من ثوب أو غيره، إيه ما يحط حائل يعني أو يلبس كفوف سلم عليه. فسنة. قال وكره معانقة الرجلين في إزار واحد ولو كان على كل واحد منهما قميص أو جبة جاز إن عدمت الشهوة. نعم يعني أنه الأصل عناق واحد التقى بشخص فعانقه قادم من سفر أو مشتاله ما في مانع من ذلك يعني. أما إذا كان مثلا بلا يعني نعم يقول في إزار واحد يعني مثلا يعني متغطين بغطاء واحد وما في على كل واحد ثوب يعني قميص مستقل فهذا يكره يعني يكره يعني يكره تحريما حتى هذا ولو كان من غير شهوة. تمام من غير شهوة يعني اثنين مثلا بالحجاج مثلا حجاج متغطين تلاقي الفرش الحجاج قدام بعضه هيك تلاقي يحطوا سفنجات خصوصا قديما هلا صار أسرة نظامية فعانقه مثلا هيك من باب المحبة أو جاي من السفر فسطح جنبه أم عانقه قال يكره إذا كان في ثوب واحد ولو إنه هذا ولو كان للتحية يعني يعني في ثوب في إزار واحد هو ما قيد بالشهوة. أما إذا كان على كل واحد منهما قميص كل واحد لابس جلابية أو كذا أو رداء مثلا وعدمت الشهوة يجوز ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل في ثوب واحد لا حاجز بينهما وكذا المرأتان. وإذا بلغ الصبي أو الصبية 10 سنين يجب التفريق بينهما عند النوم. نعم يعني صبيان لحال بنات لحال يصيروا لكن التفريق مو شرط يكون في يعني غرفتين مستقل ما كل الناس يجد غرف يعني في بيته عدة غرف غرفة للبنات وغرفة للصبيان أحيانا بيكون الأب والأم والصبيان والبنات بغرفة واحدة بيسموه بجلالة بيخلوا مثلا الله يفرج عن العباد خصوصا في زماننا ناس هجرت أو بعض الناس مثلا قاعدين بخيام وكذا يعني الله يفرج عن العباد ما كل واحد يجد هذه السعة لكن التفريق في المضاجع يعني إنه فراش بعد في فرش الصبيان عن فرش البنات مع السفر والاحتشام في اللباس. إذا بلغ 10 سنين لأنه هذا نعم السن يعني بيبدأ بقى تبدأ أحوال الشهوة تعتري الصبي أو البنات يعني نفس الشيء الأولاد يعني فبينتبه لها وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين يعني وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ويحال بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال. نعم يعني إذا بلغ نعم هذا السن يفرق بين النسوان يعني ما في ولد يجي مثلا عمره 10-12 سنة والله بده ينام جنب أمه يجي بالمدرسة يركض عند أمه بده ينام جنبه بالفراش لا تبعده عنها له بعد روح نام محلك لك فراش خاص. وبين الصبيان والرجال أيضا هذا في زماننا آكت كثرة الفساد والفتن والعياذ بالله والضلال الذي صار له دعايات وصار له تزيين وصار له دعاة يقفون على أبواب جهنم نسأل الله العفو والعافية. ولا ينام في فراش أمه وأبيه إذا ناما معا أبو أمه نامين بفراش ينام معه يعني إذا بلغ هذا السن. أما عمره مثلا 2 سنين أشيل حال. وكذا البنت بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت أو البنت مع أمها وحدها يعني فراش مثلا الأب والأم فراش الوالدين مثلا الأب مو موجود مسافر نائم فيه الأم فجاءت بنت ونامت بجانب أمها ما في مانع أو الأم غير موجودة، نام الصبي بجانب أبيه، ما في مانع. ما في مشكلة، ما كل واحد مستور ولابس لباسه، مر معنا قبل شوي. نعم. يعني ما عم بقول إنه هذا الذي ينبغي أن يفعل يعني، لكن هذا لو حصل، أنت جيت مثلا من شغلك ولقيت ابنك نايم على التخت، سابقك مثلا نايم على التخت وأنت تعبان، ولقيت ابنك والله متعب كتير وما بدك تفيقه، هاي الصورة صارت، فجيت حطت حالك ونمت جنبه. أو الأم مثلا وجدت ابنتها فنامت بجانبها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. أما البنت مثلا لقيت أبوها نايم مثلا تيجي تنام جنبه، أو الصبي مثلا نام بجانب أمه، لا. ولا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين. الزمان احتراز كثير يعني، ينبغي الاحتراز يعني، ما يترك الأولاد نعم يعني في خلوات هيك مع بعضهم مدة طويلة يعني آمنين من دخول أحد عليهم. انتبه الواحد يراقب، وإلا بينزل البلاء، نسأل الله العافية. مع دوام التذكير بالله، مراقبة، ذكروا نعم أن الله يراه، ذكروا بخشية الله وهيبته ومحبته، ونفر من المعصية والمخالفة، يعني يذكر له وبالها وبؤسها. الصبي إذا بلغ حد الشهوة، مراهق يعني، قديش عمر المراهق يكون؟ 12 13. أما 18 هذا مراهق، 35 سنة هلا أحيانا بيقولوا عنه مراهق. هلا الناس هيك 18، ليش هيك ابنك؟ يقول لك مراهق، الله يصلحه، مراهق هذا فحل، يصلح أن يكون إذا عمره 25 سنة يصلح أن يكون جد، يصلح أن يكون جدا، جد صحيح. 25 سنة يصلح أن يكون جد صحيح، مو جد فاسد. يعني جد فاسد أقل من ذلك. شو جد الفاسد شيخ؟ جد الفاسد يعني جد الفاسد من جهة الأم يعني، مو فاسد يعني أخلاقه فاسدة ولا، لكن هذا مصطلح هيك بالفرائض ذاكرينه، الله يسامحك. كان واحد يعني يروح يقول له لجده والله انت جدي الفاسد، مشكلة. بعد مرة واحد عم يقرأه بالصرف، مرقت معه كلمة جحمرش، يعني الأوزان فعل ليل، جايبين مثال على جحمرش يعني المرأة العجوز. واحد رجع على البيت شاف ستة قال له انت جحمرش، كانت عم يسبك، سبه هي كمان. مصطلح يعني هذا خاص، والجد من قبل الأم يعني يسموه الجد الفاسد. قال فكالبالغ في النظر إلى العورة والمضاجع، حتى في السفر يصلح أن يكون محرما، المراهق يصلح أن يكون محرما للمرأة في السفر. أذكر سأل شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى عنه عن هذا، يعني سئلت عنه فسألته أنه مرأة بدها تسافر، نعم ما في معه محرم بالغ، لكن ابنها عمره 12-13 سنة، قال المراهق كالبالغ. قال ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام. نعم. بالغ سيدي 12 سنة حين يكون بالغ سيدي. عم نحكي نحن المراهق الذي لم يبلغ 12 سنة ولسه ما بلغ. إذا كان 15 سنة هذا أكيد، إن لم يكن بالغا بالاحتلام فهو بالغ بالسن. طبعا 15 سنة قمري، كل شيء بالتقديرات تكون بالقمري. نعم. لكن العمر 12 سنة 13 سنة وما حصل معه احتلام أو علامة أخرى من علامات البلوغ فهذا لا يعد بالغا. والزكاة لا، هذا ما يعد مراهقا، ما اسمه مراهق. هو إذا بلغ ما إذا بلغ ما لا ما حد اسمه مراهق، لأن مراهق يعني مقارب، كلمة مراهق راهق بمعنى يعني قارب البلوغ. 11-12 يعني. والله بزماننا يعني الاحتراز واجب وآكد بكثير مما كان عليه بسبب الأجهزة والتلفزيونات والبلاء والعياذ بالله، كله هلا شيء مفتح، بيعرف أكثر من الكبار. بس ما صديقنا. اي نعم. نسأل الله العافية. ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان، ولا يكفر بهذا السجود لأنه يريد التحية، لأن هذا ليس قبيحا لذاته، السجود ليس قبيحا لذاته، وإنما هو مسألة شرعية، لأن الأشياء القبيحة لذاتها لا يمكن أن تشرع في أي من الشرائع السابقة عند أي نبي، يعني في شريعة أي نبي من الأنبياء. نعم، لذلك يعني مثلا بعض الأشياء المحرمة ما تجدها في شريعة أي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن في بعض الأشياء حرمت في شريعة نبي وأحلت في شريعة نبي آخر. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سجد له إخوته وكانوا مؤمنين، وكانت شريعة سيدنا يعقوب إن على شريعة أبيهم، يعني كانوا أو قل على شريعة جدهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا ممنوعا. لو كان قبيحا لذاته لما أجيز ولا أبيح في أي شريعة من الشرائع. فلا نكفره، لكن في شريعتنا حرام لأنه نهي عنه. وقال شمس الآئمة السرخسي أو السرخسي يجوز الوجهان: إن كان لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر. من الذي يعلم هذا؟ نفسه. هو نفسه صاحبه، الله عز وجل يعلم لا شك، لكن من الناس هو الشخص نفسه. يعني إن كان وقع مثلا في مثل هذا، نعم ينبغي أن يجدد إسلامه، لأن الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود. لكن اعتمد سيدي عبد الغني النابلسي أن ما جرى في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له، هيك الرقبة يعني هيك الرأس، إن عظم قدره جدا، يعني اعتيد هذا كان معتادا في زمانهم، والمخاطبة له بالنعوت المشيرة للتعظيم والإعراض عن الأسماء والكنى، نعم، والمكاتبات أيضا، كل أحد على قدره، وتسطير اسم الإنسان بالمملوك، عبدك يعني مملوكك، نعم، شو اللي سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، ولقد نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. وتسطير اسم الإنسان بالمملوك ونحوه من الألفاظ، والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الألفاظ العرفية والمكاتبات العادية، ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك، وأنواع من المخاطبات للملوك والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء، فهذا كله من الأمور العادية لم يكن في السلف، ونحن اليوم نفعله في المكارمات والمداراة، وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة. يعني لا شك أنه الإنسان إذا استطاع أن يجتنب ذلك فهو أولى، لكن أنه إذا اعتيد هذا مثلا بين يدي الملوك وخشي على نفسه أنه يخالف، أنه يظن أنه هذا انتقاص، هذه فتوى سيد عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى، ولا يقصد به التعظيم، وإنما يقصد به نوعا من التحية. نحن لا نقول افعل هذا، ولكن لما ترى فتوى من إمام جليل فقيه معتمد، فترجو الله أن هذه الفتوى تسع عمل الناس الذين يبتلون بمثل هذا، الإنسان شو بيستفيد من الأقوال؟ مو أنه يروح مثلا يفعل هذا، مو من أجل أنه فعله، لكن بخف إنكاره. هلأ الإنسان كل ما قل علمه يكسر إنكاره ويشتد، يقل يعني يكسر كما وكيفا، بيزداد الإنكار كما يعني كل شغلة بينكره، وكيفا طريقة الإنكار يعني بيقول له كفر والعياذ بالله، أو بيقول له أشركت أو مثل هذه الكلمات. نعم، وبيجوز كمان بعد ما يكفر يفجره كمان قطع رأسه. لكن إذا كان يعلم أن هذه المسألة قابلة للأخذ والرد، أو هناك من أفتى بها من الفقهاء المعتبرين، يعني يهون عليه الأمر، مع أنه إذا حاول إذا استطاع أن ينبه إلى هذا بالرفق فالأفضل اجتناب هذه الأشياء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريب إلى ما لا يريب. لكن هذه مرت فترة، يعني كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة وكأنها يعني من الأشياء اللازمة. إذا كان على وجه التعظيم للشخص بس تعظيم البشري لا يقصد بتعظيم هذا تكريم، ما صار مو تعظيم يعني كتعظيم الله عز وجل، صار مو تعظيم يعني عبد لرب، أنا عم عظمك يعني عم بجلك، يعني مقصود أنني أحترمك، هيك مقصود. من الألقاب اللي موجودة مثلا زماننا الجلالة، جلالة الملك، إذا واحد قال جلالة الملك بيكفر. هلا بيجوز واحد يسمع هالكلام يقول والله يعني سيدنا يعني كثير مرخية، سيدنا عبد الغني النابلسي ما يستعملوا هالكلمة كثير، والله جاء جلالة الملك. ربما علماء أو يعني مو شرط يكون هذا عالم من العلماء اللي ما بيسمون يعني علماء منافقين ولا كذا، لا، وإنما هذا يجري على الألسنة، صار شيئا مثل العرف، وليس المقصود بالجلالة أنه جل جلاله وأنه هذا رب ولا إله ولا، إنما جلالة. وإلا إذا بدك تدقق بكل ألفاظ كلمة سماحة فيها إشكال، وسماحة ربما تلاقي فيها إشكال. ليش أقول لك أن هاي السماحة مو من عندنا، هاي الكلمة أصلها مأخوذة من عند غيرنا مثلا، لما بدك تدقق زيادة يعني. لكن لما بتنظر إلى يعني ما وسع الفقهاء في مثل هذا تجد الأمر أيسر يعني. يعني والله ما بعرف، الله نيافة، نيافة استعملوا كمان يعني ألقاب، ألقاب وألقاب. ودك تشوفها في قاموس الألقاب. مولانا يعني كلمة، أول شيء المولى وارد كثير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى معتقد. طبعا كلمة مولى لها معاني كثيرة، معنى يعني المالك، معنى السيد، معنى المعتق، العبد حتى في وقت عبوديته يطلق عليه المولى. مولانا هون بلبنان كمان موجودة كتير، كلمة مولانا أكثر من يعني أكثر من سيدنا، كأنه بيستعملوها مثلا مولانا، كيفك مولانا ولا مولانا بالتقليل والإمالة. ما شاء الله، الله يبارك فيك. قديش هيك الله أكرمنا، هيك لما جينا للبنان التقينا به الوجوه الطيبة المباركة، والله هيك الله جمعنا هيك بالصالحين والأكابر، بركات سيدنا الأوزاعي، سيدنا الشيخ صف نبهاني، صالحين أولياء. اللهم اجمعنا بمن تحب أوليائك وأصفيائك وأحبابك، وشفنا إسماعيل ابن محمود نجوا لهون، الله أكرم، الله جمعنا هون. سبحان الله، الشيخ عبد اللطيف ما التقينا بش، التقينا بالشام ما أذكر التقينا، يعني اللقاء سبحان الله. شيخ أحمد اللقاء سبحان الله مقدر في أوقات محدودة وفي أماكن محدودة، سبحان الله كله مقدر، الزمان والمكان واللقاء والأشخاص. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأيام لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها. سبحان الله، هيك مشايخنا سبحان الله قالوا الأرض أرض الله والعبد عبد الله، سيدنا الشيخ علي فروجي الله تعالى، العبد عبد الله، الأرض أرض الله والعبد عبد الله، والمهم أن تكون راضيا بقضاء الله، ذاكرا لله، راضيا بقضاء الله. سيدنا الشيخ فواز بيزيد عليها مستعدا للقاء الله، وما كنت يعني كن مع الله سبحانه وتعالى ولا تبالي. قال بعض الصالحين ليس بينك وبين شيء من الأرض نسب، كلام سيدنا الشعراني الله يرضى عنه، ليس بينك وبين شيء من الأرض نسب. إنسان بيحب يعني وطنه، بيحب مثلا بلده، ولكن لا يعني أنه إذا خرجت من بلدك أنه خلاص. بعض الناس مثل يقوله بحط الحزم بالجرم خلاص ما عاد يا أخي وكذا، بيكون بيقضي 70 سنة بيقول نحن مهجرين، نحن نازحين، نحن كذا. كيف حصل هذا؟ يعني ربما لكثير إخواننا نعم السوري، مقابل ذلك أهل فلسطين يعني نازح بتم طول عمره ما بيشتغل شيء، ما بيأسس شيء. في الحقيقة ليش كل أهل الدنيا نازحين؟ ليش نحن وين وضعنا الأساسي بالجنة؟ طلعنا سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام طلع من الجنة، ما هيك؟ ما خلي احنا كلياتنا نازحين؟ في حدا ولاجئين؟ لا، لاجئين على الدنيا. فبدنا احنا بالدنيا نشتغل، ما والله نازحين، لا ما بنشتغل، نرجع لحتى على وطننا الأساسي، حب الوطن والإيمان. صحيح نحب الجنة وهي وطننا الأساسي، لكن بالدنيا نشتغل. فحيثما أقامك سبحانه وتعالى تعمل وتجتهد. أي يعني أنت ما تملكها وقلبك إنه والله قلبك يحب مثلا بلدك، يحب مثلا أرضك، يحب نعم، لكن هذا ما يمنعك من عمل اجتهاد عبادة الطاعة ما دمت في هذا المكان على حسب ما رب سبحانه وتعالى قسم لك فيه من الزمان والمكان واللقاء والأحباب. اللهم اجمعنا بمن تحب من أوليائك وأصفيائك وأحباب. طيب، التواضع لغير الله تعالى بإذلال النفس لنيل الدنيا حرام. يتواضع نعم لنيل الدنيا. شو الفرق بين المداراة وبين المداهنة؟ في مداراة وفي مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالمداهنة مذمومة، أما المداراة فمحمودة. قال المداراة هي بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، وأما المداهنة فهي بذل الدين من أجل الدنيا. فرق كبير. عم يعظم واحد والله يطولنا بعمرك، وهو بيكون التالئ تلا ومجرم وكبير عياذ بالله، والله يبارك لنا بحياتك ويطول بعمرك ويديمك على رأسنا، يعني كأنه بيقول الله يديم والعياذ بالله نعم والله السرقة إذا كانه حرامي، ويديم القتل إذا كانه التالئ تلا. هيك يتمنى كأنه بقاء المعصية، بقاء المخالفات أو بقاء ظلم أو بقاء هذا، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز، هذا مداهنة، كأنك تقره على ما هو عليه. أما تكلمت بكلمة طيبة من أجل مثلا تحصيل مصلحة دينية، ما تركت دينك ولا تخليت عن شيء من دينك أو مبادئك، وتكلمت بكلمة طيبة من أجل تحصيل مثلا رفع ظلم عن شخص، اشفعوا تؤجروا من أجل مثلا إقامة شعيرة من شعائر الدين، بسم الله. وما أقررت أنت المنكر، هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ مدارة. محمود ولا مذموم؟ محمود. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فقيل له يا رسول الله فلان بالباب، قال إذن له فبئس أخو العشيرة، خرب بيته الله لا يأمن. بئس شو؟ من الذي يقول بئس؟ رسول الله يقول بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول صلى الله عليه وسلم، لما سألوا عن ذلك أخبرهم أن شر الناس من أكرمه الناس لاتقاء شره، الناس يكرمونه اتقاء شره. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والله يعصمك من الناس، ما بيستطيع يأتي بحركة معه، ولكن من أجل أن يكف شره عن الناس وعن عموم المسلمين. هذا نوع من المداراة. فالمداراة هي بذل الدنيا من أجل سلامة الدين، من أجل تحصيل مصلحة معتبرة شرعا. وأما المداهنة فهي بذل الدين من أجل الدنيا والعياذ بالله. يزين نعم، مثل ذاك الرجل الذي وضع، كان يضع الحديث من أجل أن يتقرب إلى الخليفة، يكذب عليه، كذب على الخليفة، سبحان الله ربي جازاه من جنس العمل، هو بده يتقرب إلى الخليفة، نعم نقص قدره ومنزلته عند الخليفة. خليفة عنده حمام، عم يلعب بالحمام يعني عم يتسلى، مو أنه خليفة حمامات على السطح عم يصفر وكذا، يعني شو هو عنده بالقصر حمام، شو قال له؟ ساق إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. هي ما فيها كلمة جناح، فشو زاد جناح من أجل أن يرضي الخليفة. قال فأمر الخليفة بذبح ذلك الحمام كله. يعني لو ما عذبنا كل الحمام إذا بدي خليك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكيد شو يعني نقص قدره عنده وسرعان ما يعني تخرج منزلته من قلبه ويبعده عنه. صلى الله العفو والعافية. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أما خفض الجناح لمن دونه فمأمور به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، يكون هو عالي لكن مع عليائه نعم يخفض الجناح، هذا تنازل تواضع، وخفض جناحك للمؤمنين، دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. شو اسمه هذا في البلاغة؟ شو اسمه؟ تشبيه تمثيل. ما دخلوا بالطباقة، تشبيه تمثيل، تشبيه صورة بصورة. يعني هذا تعريف المدرسي، صورة بصورة هو تشبيه مضمون صورة بمضمون صورة. عندك تقول يعني قالوا ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، يعني أنت عم تشبه فيه بمضمون، هذه بمضمون. أما إذا لوحة طولها مثلا متر مثلا 70 سنتي والثاني نفس الطول، فقلت هذه كهذه، صار هذا تشبيه تمثيل، واحدة راسمين فيها مثلا شجرة والثاني راسمين فيها مثلا مسجد، هاي مثل هاي لا. يعني مو دائما تشبيه صورة بصورة بيكون، يعني المقصود تشبيه مضمون الصورة بمضمون الصورة. تمام؟ ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، مثل إيش؟ هاي اللي ذكرناها. والذين كفروا والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هاي عبي ماء من النهر أو دي يشرب وباسط إيديه. تمام؟ والثاني شو؟ عامل إيديه هيك عم يدعي الصنم. شوف الصورة، هذا لا هذا عم يحصل شيء ولا هذا عم يحصل شيء، لا هذا بيروي الغليل ولا هذا. سبحان الله، شوف مضمون الصورة جميل، تشبيه بليغ. والنهر يفصل بين روض الزهر، بين زهر الروض، والنهر يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا، كبساط وشي، بساطك منمق موشى، جردت أيدي القيون عليه نصلا. شوف الصورتين، القيون يعني هي الحدادين اللي بيصنعوا السيوف. جاب سيف هيك يعني من فضة عم يلمع هيك، وحطه وين؟ على بساط موشى منمق مزخرف. شوف الصورة هي، شوف صورة نهر. نعم، من هون في أزهار ومن هون أزهار، كأنه يعني الصورة هي كأنها تلك. وكمان بيقول كالبدر أفرط في العلو، شو قبل البيت، دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب. الضريب يعني مثيل، يعني شبيه، ودان إلى أيدي الفقراء لكنه بعيد عن منزلة الأغنياء، دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. ما شاء الله مطار يا مغيث أغيث، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. اللهم كما أغثت أرضنا فأغث قلوبنا وأغث أرواحنا وأغث عقولنا، يا حي يا قيوم، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب مع سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، اجعلنا في أقرب المنازل من حضرته صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم مع العافية والتكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. شو اسمه هذا؟ تشبيه تمثيل. شو اللي جابنا هالكلام؟ حفظ الجناح تواضع يعني. من قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مضحك. عشان باب الشيء وبالشيء يذكر. هلأ نزل المطار فكي أنه الكرم والجود. من قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مضحك. فالسحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. جدواك من قاس جدواك وجودك بصح الوزن بس هو البيت رواية جدواك. قد قلت للغيم الركام وجد في إبراقه وألح في إرعاده لا تعرضن لجعفر متشبها بنذا يديه فلست من أندابه. سبحان الله الكريم. سبحان الله الكرماء حلوين يعني بالفعل وبالقول وبالوصف. وصف الكريم يدخل السرور على القلوب. سبحان الله. قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام يعني احتراما. شفتها يا شيخ محمود؟ احتراما يعني تعظيما يعني احتراما. ما رب العالمين قالوا من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شو هي شعائر الله؟ كل شعائر الله. لكن المعرض الحديث عن شو؟ عن الهدي ناقة يعني الناقة المقلدة التي سيقت هديا إلى بيت الله هي من شعائر الله يجب عليك أن تعظمها. حجر الأسود تعظمه. المسلم تعظمه لأجل أنوار لا إله إلا الله الموجودة في قلبه. ولو كان عاصي إذا استحضرت أنه عم تعظمه من أجل لا إله إلا الله أنت عم تعظم شعائر الله. مسجد هذا من شعائر الله. هذا التعظيم مطلوب شرعا لكن مو تعظيم عبادة. ولو كان مجاهر أنت عظمته من أجل لا إله إلا الله فجيت أنت والله أنت ما شاء الله أنت كريم على الله. أنت كريم على الله لأنه في قلبك نور لا إله إلا الله. فالله يطع عليك لا تطفئه بالمعصية لا تخفف هذا النور المعاصي والمخالفات. فأنت عظمته وصفته مدحته بأي شيء مدحته بما فيه ولا بما ليس فيه. بما فيه نور لا إله إلا الله. المسلم هو لكن ما بيمنعنا من نصيحة. مقصود أنه عم يسأل أنه التعظيم كلمة تعظيم يعني التعظيم تستخدم تعني معنى تعظيم الإجلال والعبادة من تعظيم الاحترام. الشباب عليها قلبه يفهم الحين الشباب شو بعده مع نصيحة يخلو مع نصيحة إيه نصيحة بالنصيحة في إشكال مثلا شباب اللي عمل دوم يعني هو ممكن واحد مثلا والله شافهم أول مرة سلم عليهم ثاني مرة ضيفهم سكر ثالث مرة نصحهم مثلا ما تستعجل مثلا بالحكم عليه. والله يعلم المفسد من المصلح. سمعت من سيدنا الشيخ عدنان السقا الله يحفظه قال عم يتكلم عن شيخه سيدنا الشيخ القادر عيسى رحمه الله قال كنا في حلب معه فواحد جاء جديدا إلى المجلس من الأثرياء. الشيخ أكرمه احترمه ورحب فيه تألف قلبه. قال له الشيخ بدي أعزمكم لعندي. قال له إيه من روح شو عليه. ذهب الشيخ سبحان الله أخذ معه خاصة تلاميذه. الرجل دعاهم للبيت يعني أكرمه قال دخلنا على البيت لقينا التماثيل وصور أشياء منكرة شرعا يعني. قال هلا نحن قلنا بقلنا هلا الشيخ دغري يبلش له فيها. الشيخ ما جاب له سيرته أبدا سبحان الله. صار يلاطفه هيك كلام الطيب ذكره بالله يعني بتعظيم الله عز وجل. لما طلعوا ودع الشيخ وطلع خلق الإنسان من عجل خصوصا الطالب يعني تلاقي مستعجل يعني. ليش؟ لأنه هو بينظر من زاوية واحدة غير المربي غير الفقيه غير العالم المتمكن. قالوا له سيدي يعني نحن والله بس هيك مباب حتى نتعلم يعني نعم شو المقصود أنه في أشياء مخالفة للشرع. قال له الشيخ قال له بابا نحن مو جايين هلا نقول له على شيء جايين ناخذ قلبه ونروح. جايين ناخذ قلبه ونروح. ما في ايام الرجل سبحان الله كما سر به المجلس اللي عنده وجزاره. الشيخ اجى لعندي الشيخ عبد القادر عيسى ما شاء الله سبحان الله جاء الرجل ولزمه سبحان الله لازم وصار من الصالحين. وبعدين لحال التماثيل راحت والصور راحت. اما لو بالبدايه اول ما اجى ايم هاي كذا بجوز تنفره. لكل وجهة ومولية، كل واحد الله نفسه توفى. لك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحرج أن تسكت عن الشيء وأنت راض به، أما إذا كنت نعم يعني تنكره بقلبك وتهيئ من أجل أن تنصحه به، ما في مانع من هذا. واحد مثلا عنده 10 مخالفات، إذا أنت بدك تأخذ الأمر على ظاهره، ما تقولش له هذه حرام وهذه منكرة وهذه بدعة وهذه شرك وهذه شو بساوي. طيب لو أنت قلت له عن 9 وسكت عن 1، إذا بدك تأخذ بهذا المقياس اللي هيك السرعة، معناته أنت شو؟ كذلك لو كانت هي 1 وأنت تريثت قليلا، ما دام أنه المسألة لا هي شرك بالله ولا كفر بالله، وإنما هي ما بالمخالفات التي ألفها طيلة العمر، تتألفه شيئا فشيئا وتنبهه، مو أنه تبقى ساكت له طول العمر من باب المدارة طول العمر على بدك تجتمع بالداري لآخر العمر فيه وأنت ساكت له على المخالفات. لا، تعطيها شوي شوي، في تمينات تعطيها شوي شوي، أحيانا بتحط الدواء أنت ضمن الغذاء من حيث لا يشعر. بعدين أنت يعني هادل وداعل ولست بقاضل، في فرق بين وظيفة الداعي وبين وظيفة القاضي. قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما، وقيام قارئ القرآن لمن يجيء تعظيما لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم. واحد قاعد فجاء مثلا أبوه، هو قاعد عم يقرأ القرآن، دخل أبوه القرآن بعظم القرآن، وإذا أبي شو بوجه آية أستاذه شيخه، لا لا القرآن أولى، نحن نقول القرآن على الرأس، القرآن ربي رفع قدره، لكن هذا من شعائر الله كمان اللي شايفه قدامك أنت، هذا الرجل عالم داعي صالح أو رجل من أهل من يعني من أهل الفضل والإصلاح بين الناس، نعم أو والدك ممن يجب عليك احترامه وتعظيمه، فقمت له تكريما واحتراما، شو المشكلة في ذلك؟ أنت شو ناوي؟ قام من أجل أنه هذا الرجل شو مسؤول بكرة اللي عنده معاملة من أجل الدنيا فقط، قام له من أجل الدنيا فقط، بكرة بيعطيني كذا بيعطيني مال بيعطيني. إذن هذا يعظم الدنيا، يعظم أهل الدنيا من أجل الدنيا. قال إذا كان مما يستحق التعظيم. القيام ليس بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له. أحد الأفاضل نعم قيل له أنه يعني في عم يستشهدوا على إنكار القيام، قيام للداخلين، أنه من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال له الشيخ اللي جوابك بالحديث كلمتين، من أحب ويتمثل، بس فهم معنى هون منيح، خلاص تأخذ الجواب لحاله. من أحب، أنت حابب هذا الشيء؟ أنا ما بحب. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي الله يرضى عنه يقول أنا أكره القيام لما يقوموا له، لو أكره أن تقوم كراهية شديدة، ما يحب الشيخ أن يقوم. وكان يذكر عن بعض الصالحين أنه كان إذا قام دخلوا له فيقول أقعدوا فإن كل عظمة تذوب أمام عظمة الله سبحانه. ف يعني هو يكره هذا وقاموا له، يكره أن يقبل يده، ما يحب هذا، هو ما يحب هذا، لكنهم يفعلون هذا. قلت إيه وقلت لا، بيتموا بشد. الله يرحم شيخنا الشيخ أبو حامد، هل حطول معه خلق كتب بيتم الشيخ، هو بده يشد وأنت بتشد يعني. فإذا أحب ذلك ووجد في نفسه الأهلية لأن يعظم، هون المشكلة، أحب أن يتمثل لهم. قال له والثاني كمان، نعم يتمثل له، التمثل هو انه ان يجلس وهم قيام حوله، هذا هو اصل التمثل، كما يفعل الملوك. اما مجرد قيام للتحيه ما في مشكله، قوموا الى سيدكم، سيد قاموا اليه علشان ينزلوا، بيقوموا اثنين بكفي لانه قوموا. فاذا كان احتراما ما في مشكله، وهو لم يحب هذا، لم يحب ان يعظم. فإن لم يحب القيام له وقام، في عندك وقام له يعني وقام له، يعني مو هو قام، فإن لم يحب القيام وقام له الغير يعني هيك المراد وقام لا يكره. أما إذا كان يكره عدم القيام ويتأذى ممن لم يقم له ويشكوه أو يعاتبه فإنه يكره القيام له. نعم هو يعني يرى لنفسه الأهلية في ذلك ما بيقوم. سبحان الله حتى واحد يعني لما بيقرأ الأحكام يتحرج يعني أنه لما يدخل على الصف يعني مثلا طلاب مثلا بيقوموا بعضهم ما بيقوموا بعضهم ينظر أنه هذا صار عرفا صار يعني نوع من الاحترام للدرس لدرس العلم أنت ما دخل يلا قيام كذا صار مثل قانون يعني أنه عرف. فالبعض ينظر إلى هذا وهذا هذا الطالب شو يجد نفسه متميز عن غيره من يعني مثلا طلاب تلاميذ يلاقي حاله انه يعني الاستاذ انه انا لا انا ما بدي انه يقوم يقوم لي. لكن عاده بالمدارس يعني قيام بيقوموا الطلاب كلهم. نعم واحد عامل هيك مثلا لافف رجله على رجل معناته هو كانه يظهر الاستهانه يعني. ربما البعض يلزمه او يلومه او يعاتبه والبعض نعم يرى بالله تترك الامر على ظهره ما بدي اقوم استخير وهذا احسن اتركه لا تتعب حالك في هذا لحاله يعني الخير ينفي الخبث الذي فيه. قاعد مدرسة عم يقرأ العلم ولا نعم يحترم العلم ولا يحترم مجلس العلم. انت لما كنت مثلا ادخل انا والله قلت لهم يعني اتفقوا بين بعضكم لا تقوموا كلياتكم يعني لا تقوموا خليكم قاعدين. لكن لما ادخل ما تقعد تحكي مع جارك عم تحكي مع او جالس بهيئة مثلا ما بتناسب مجلس العلم يعني مرارا كنت اقول لهم لا تقوموا عش خليكم قاعدين. اي اذا اتفقتوا بين بعضهم لما يدخل كلهم مثلا بيردوا السلام وبيبقوا قاعدين بانتباه احب الي جميل هذا. وهي اصل يعني الاصل الطالب نعم كل ما بيعظم العلم ويعظم من يعطيه العلم هذا انفع له. انا طالب انا اللي حانتفع اخر شيء وانا اللي ما حانتفع. اما هو مثلا ما بده يعني شو بده يعمل هو برنامج لحاله انه ايش كلنا عم بيقولوا ليش عم يقوموا له شو هاي النفسيه بدك تاخذ فيها العلم نظف اول شيء نفسيه تبعك بعدين تعال اجلس العلم. اما هو مثلا ما اعتاد ذلك يعني ما اعتاد ذلك ف يعني هو عم يجلس هيك يعني فقط هكذا من غير انه مثلا قله احترام او قله يعني انتباه ان شاء الله ما يكون عليه حرج في هذا. على قدر التبجيل يكون التحصيل. كانوا يعظموا أدوات العلم براية الأقلام اللي نحن نرميها بالزبالة كانوا لا يرمونها السلف الصالح أبدا. هلأ الكتاب كله بزته بالزبالة وبعد ما يخلص بيبيعه لبياع الفلافل لف في صندويش إيه كتاب ما تلاقي كتاب الرياضيات وكتاب القراءة وكتاب لو كان هذا كان معهود هذا الشيء. الأصل إنسان لو كان كتاب يعني من العلوم الدنيوية علوم كونية هذا الكتاب أنت صار في صلة روحية بينك وبينه. الأصل الإنسان يحترم العلم هذا كتابك أنت ولو كان معقول هيك يعني شو قلة الوفاء هي إنه كتاب أنا خلصت قدمتي فحص يضل حشو أو كبه أو بيجي زباق بياخده بيبيعه هاي مصيبة العلم منين عم تجيب الكتب سأله محمود طلطة منين عم تجيب الكتب ما شاء الله عنده مكتب بعد هاي منين عم تجيب أسأله كل مرة بيتصل فيه واحد نطلب منه يقول له ليكم في كراتين كتب حاطينها قدام الحاوية تعال شو كتب مجلدات حاشية نعاب الدين وكذا قلت له يعطيني شو اسمه رقمه هذا النطلب ما رضي يعطيني لا قلت له ما كتب ما شاء الله صح يجمع مكتبه ما شاء الله ما أنا يعني محاز دينك بس يعني أقول لك إنه شوف إيش التهاون. الله يرحمه الشيخ أحمد كفتار وكان يقول لهم إذا شفتوا عمامة على عصاية عظموها العصاية. ذاك يعني اللي جلسوا معه وانتفعوا منه تجد هذا فيها. طبعا هذا لسان حال يعني كثير من العلماء يعني. لكن هو كان يصرح تصريح يعني أشياء يعني أحيانا بعض الأفاضل لما يبلغ درجة مثلا معينة من العلم من ما عاد بحاجة حدا، لا نقصه تعظيم ولا نقصه تبجيل ولا نقصه، بصير بعض الناس آداب بيقول له ستيروا باكن على طلاب علم، أنا مو بحاجة، هو عم يتصدق، هو لما كان محتاجا لما كان فقيرا ما كان يتكلم بهذا، لكن لما رب سبحانه وتعالى رفع شأنه وأغناه من فضله وأعزه يعني من فضله وكرمه، بيصير بينبه هاي التنبيهات، يقول له كديروا باكن، عندكم الإمام بالحارة كديروا باكن عليه، بكرة بتخسروا، أكرموه أحسنوا إليه. يعني بعض العلماء كان يجلس في قرية ما يجد الخبز، له خاطر الكون، بس لو لقيت خبزات عندكم، بس لو الخبز يعني متوفر ما كنت خرجت يعني من عندكم، بدي روح دور أنا. فالشيخ ينصح هذا، يجي واجه واحد لعنده الشيخ، قال له الشيخ أحمد كفتار رحمه الله، قال له سيدي لازم تحاكوا الدولة إنه يعطوا للأئمة وللخطباء وللكذا. الشيخ عرفان شو القصة، قال له في كام واحد مثلك هيك غيورين ما شاء الله بالحارة، في اثنين ثلاثة، رجل من الوجهاء يعني وثري وكذا. قال له ايه والله، قال له انتوا اتفقوا بين بعضكم كل واحد مثلا كذا مبلغ هيك بين بعضكم، اعملوا له راتب تحافظوا عليه وهو بيعلمكم. فالشيخ نصحه لانه عم مشان ما تتعب حالك انت على الفاضي، نصحه وبين له شيء. كان الشيخ كمان يقول له كلمات، يقول له والله لو النبي عليه الصلاة والسلام ترك لكم خروف ما بطعمه غير كاجو ومندق في سوق خروف. سبحان الله. أما لو واحد مثلا طالب علم مثلا أو يعني شيخ سيتكلم في هذا مباشرة يتهم، ولو لم يكن قصده إلى ذلك يتهم، قصده يعني أنه هو يعني يدعو الناس إلى تعظيم نفسه أو إكرامه أو لكن حقيقة إنه تعظيم العلم أحيانا نرى سيدنا شيخ القراء سبحان الله، إجا واحد عنده أجنبي ما بعرف من أي دولة عم يقرأ، قرأ أول مرة، المرة الثانية جايب تين يابس معه الشيخ، هاي سمعتها من شيخنا الشيخ فواز، فقال له سيدي، قال له شو هاد شو معذب حالك، قال له سيدي والله يعني حتى يكون بيننا زواق، قال له يعني إن الله سأل عن صحبتي ساعة، قال له هذا سبحان الله، والشيخ ممكن نعم يعني مو بحاجة هذا الأمر، الحمد لله البيوت ملانة أكل، لكن قال له هذا الشيء اللي فهمه نعم أهل يعني كثير ممن يقرؤون، قال يجوا من الغوطة لعنده الشيخ بيقرأ، وصلوا 20 سنة ما واحد أصلا تذكر جيب للشيخ مثلا يا والله صندوق مشمش أو تفاح أو كذا، لسه الشيخ عميل لو شوف أنت هذا على قدر التعظيم. الشيخ ما يطلب منك، في بعض البلدان سبحان الله ربما يضطرون إلى ذلك، بيشارطوا قديش الختمة وقديش الإجازة وقديش كذا، بيشارطوا ربما لهم عذرهم وضرورتهم في ذلك، يعني ما يعني عم يفرغ وقته هو وكذا، وربما مقطع به السبل، كان بعض المحدثين يفعل هذا في مكة المكرمة، أحد المحدثين كان لا يحدث إلا بأجر، مع أنه ثقة وينقل بالضبط، يعني ذاكرين أنه هل تصح الرواية عنه أنه بجوز هذا من أجل المال وشان يرغب الناس، بيصير بيجيب غرائب وبيزود الحديث وناقص، لا إذا كان ثقة ما يضر هذا في الرواية، يعني معروف العلماء فحصوا رواياته كله ما شاء الله تمام. فقالوا له لماذا تأخذ الأجر؟ قال لهم إذا انتهى الموسم، طبعا أنت بحدث موسم الحج لما الحجاج بتجي العلماء وطلاب العلم فبيرغبوا ياخذوا عنده أسانيد وعنده، فيقولون له مذكورة بكتب مصطلح إنه لما تأخذ، فيقول إذا انتهى الموسم وذهب أهل الشام إلى شامهم وأهل اليمن إلى يمنهم ينادي أبو قبيس على قعيقعان جبلين مكة، فيقول له من بقي؟ يقول له بقي المجاورون، فيقول له أطبق يلا خنقون، يعني معنى أن تنقطع السول بهم، إنه قاعدين في بواد غير ذي زرع عند بيتك المحاصر، إنه ما في يعني سبيل للتحصيل إلا مثل هذا. بعض البلدان لهم عذرهم في ذلك يعني مقصود، لكن نحن عم نقول سبحان الله شيوخنا الله يجزيهم خير كانوا يعلموننا وينفقون علينا ويعطوننا جزاه الله خيرا. أكثر طلاب العلم الذين يأتون فقراء ودراويش جايين من أنحاء البلاد أو مهاجرون. نعم أنا بتذكر لما دخل المعهد كان فيه يمكن 52 جنسية بالمعهد، هيئة أمم المتحدة يعني 52 جنسية، كل واحد بلون، كل واحد بشكل، كل واحد بطول، كل واحد عجيب سبحان الله. والله عجيب آية من آيات الله. هؤلاء من يقوم بهم؟ بدهم يحس على هذا وينبه وأنه هذا عمل من أفضل الأعمال، أن أنت يكون لك سهم أنه أن ينشأ مثلا بحر مالك طالب علم مهاجر في سبيل الله من أقاصي البلاد، نعم، بعد ذلك بعد ما أنفقت عليه، أو حتى لو من أهل البلاد فقير مثلا وأنت أنفقت عليه له نعم أنا أنفق عليك حتى تتخرج ليرجع لبلده داعية وينشر العلوم، كل هذا بصحيح، فقاعد أنت ما خسرت شيء، رب العالمين بيقول لك من نيتك على حالك، قديش دفعت له 10,000 دولار خدها 100,000 دولار بداله، هيعطيك أضعاف مضاعفة، وطلعت بياض الوجه في الدنيا، وعطاء الآخرة لا يعد ولا يحصى، تجارة رابحة، مو بس علوم الشريعة، علوم الدنيا، في عدد من الأفاضل ربما من كبار الأطباء، كبار نعم يعني أهل يعني الوظائف يسمون الزوات وغير ذلك، لما كان في البداية في طلب العلم ما كان عنده حتى نفقات الدراسة، جاء من تكفل به قال له شو بدك هيك لا تتخرج، عمل عظيم جدا هذا الرجل، نعم بيبقى طول عمره بيتذكر انه انا شلون كنت، كيف ربي هيئ لي واحد كريم، انا لازم هيك عامل الناس، بصير بيعالج الناس نعم ربما فقير مجانا بيعطيه دواء، الله يرحمه الدكتور فاروق الشلاق، نعم واحد كان عنده مستودع ادويه اللي هذا الكلام من اكثر من 20 سنة، اللي دكتور فاروق ما في شهر يعني فاتورته أقل من 50,000 أو 70,000، يعني قول شيء 1,500 أو 2,000 دولار تقريبا بالشهر. 25,000. إيه لا هاي فاتورة أدوية بيوزعها أحد الأطباء نعم أفاضل نعم دكتور ماهر رمضان الله يحفظه الشيخ ناشف أحمد رمضان طبيب أطفال سبحان الله زحام دائما عنده بكثرة رحمته وبراعته أحسن طبيب أطفال من أفضل أطباء الأطفال. المرة جاي وقت متأخر قالت لك ما تلحقي، قالت لك زحمة هلأ جيتي ما تلحقي روحي خلاص ضيعي الوقت استني، قالت لك ما بتعرفي أنت، قالت لك ما بتعرفي، قالت لك أنا ما بدي تعالج ما في شيء، قالت لك شو، قالت لي راتب بشي باخده كل شهر أنا راتب أرملي أو مسكين يعني ومثل متايل طبعا يعني. فسبحان الله يعني هؤلاء لو انه انسان يعني مثل وجد طالب علم علم شرعي او علم دنيا ونافع للامه، العلم علمان، علم الطب للابدان وعلم الفقه للاديان وما شابه ذلك من العلوم النافعه في الدين والدنيا، طالب تقي مسلم كذا نعم، لكنه مثلا مستور الحال وجاء وتكفل، يا سلام والله شغله عظيمه جدا، تجاره رابحه. ايوه كل واحد ينوي هلا كله دراويش الآن، بس يعني ينوي الواحد مستقبل إنه نحن ننوي إن شاء الله إذا ربي سبحانه وتعالى أكرمنا ويعني وسع علينا إنه ننوي إنه تبني المساجد، إنه تبني المعاهد، إنه تتكفل طلاب العلم، تتكفل الأيتام، إنوي هذا ربي يكتب لك الأجر، وعسى أن يكون ما تعرف سبحان الله شو ربي بيفتح لك من أبواب الدنيا ما لا يخطر لك على بال، الله يهني اللي بيكون عنده هذه الأموال و ينفق، نحن استطردنا كثير يعني، ولكن سبحان الله الشيء وشيء فيك صار مناسب، لكن هذا لا بد منه يعني. سبحان الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا. الله الله. طيب قال أما إذا كان يكره عدم القيام ويتأذى ممن لم يقم له ويشكوه أو يعاتبه فإنه يكره القيام له، فإن قام لمن لا يقام له لا يكره، يعني هو ما بيستاهل وأنا قمت له لا يكره هذا، لأنه هذا ما اسمه تمثل، تمثل انه يقفون عند راسه وحواليه هو جالس مثل الملوك يعني والاكاسره، نعم لا سيما اذا كان في محل اعتدى فيه القيام، حتى نقل عن العلامه الحكيم الشيخ ابي القاسم انه كان اذا دخل عليه غني يقوم له ويعظمه، ولا يقوم للفقراء. لما واحد معروف بالصلاح والتقوى وتعظيم شعائر الله ومعروف بخدمة الفقراء والمساكين وبعدين يفعل مثل هذا، واحد نعم له 1000 حسنة وفي مسألة أنت اشتبهت عليك، تحملها على الصلاح ولا على الفساد مع أنه محتملة؟ نعم، خصوصا إذا صرح لك وبين حاله وبين عذره ويضع عنه، يقوم له ويعظمه الغني ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم. فقيل له في ذلك، فقال: الغني يتوقع مني التعظيم، فلو تركته لتضرر، يصير الغني ينكسر قلب، يعني شلون انه بيتضايق يعني، نعم ربما تضايق، وربما ايضا ربما لو انك قمت له ما يخطر بباله شيء، يعني متعود ناس يقولوا، لكن لو لم تقم له بيصير بيطلب هذا الشيء بقلبه فيتضرر في دينه ايضا. فقال: الغني يتوقع من التعظيم فلو تركته لتضرر، والفقراء والطلبة إنما يطمعون جواب السلام والكلام معهم في العلم. إنه بس يعني سألني سؤال جاوبه، إذا بده درس أعطيه، هذا أعطيه أمت ولا ما أمت، هو شو عم يساوي؟ عم يعطي كل واحد مطلوبه، كل واحد اللي بيناسبه. يعني أنت شبهها بالأب، الشيخ مع الطلاب مثل الأب مع الأولاد، هذا الحال. فالأب إذا أجا ضيف يقوم بيحترمه كذا، بيقعد مع أولاده يعني بيكون أمر عادي، أو دخل ابنه ما يقوم له، هذا شيء ما في مشكلة ما في حرج إن شاء الله. لكن كما قلنا هو يركز القلب، إنه أنت شو قصدك بهالشيء؟ يقوم للغني لأنه هذا الغني بكرة بيعمل عزيمة وبيعزمني، يقوم الغني هذا بكرة شو بيعطيني كذا، هذا وجيه بكرة بيعطيني وظيفة كذا. إذا كان هذا من أجل الدنيا، رب العالمين يعلم هذا الفساد الذي في قلبه، وإن كان لمصلحة شرعية وما في مفسدة أيضا رب سبحانه وتعالى يعلم القلوب. إذا كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بمعروف يتعظون ويمتنعون عن المنكر، فالأمر بالمعروف واجب. يعرف أن دول الجماعة إذا نصحوا مباشرة بيقولوا الله يجزيك الخير، بيمتنعوا إما حياء منه أو بأي سبب آخر، وإما لأنهم كما هو الحال عند كثير لا يعلمون الحرمة. جماعة ما بيعرفوا، لكن لو علموا أنه حرام مباشرة ينتهون، يجب عليه أن ينهاهم. في كثير ناس ما بيعرفوا أنه اللعب بالهذي شو النرد حرام. أذكر مرة، هي أول ليلة سكنت فيها بكفر بطنة في الغوطة، اللهم فرج عنها وعن بلاد المسلمين أجمعين. سبحان الله، قبل الفجر طالع بدي اروح على الامون، لقيت 2 سبحان الله قاعدين بمحل قبل الفجر بشي ربع ساعه 3 ساعه كذا نص ساعه ما بعرف، عم يلعبوا بالنرد. سبحان الله، جيت سلمت عليكم عليهم، السلام عليكم والله يعطيكم العافيه كيفكم يا شباب، بكل ادب واحترام يعني سلموا. قلت لهم والله يعني بس هيك حابب اذكركم انه هذا الامر ما بيجوز. أول شيء ما قلت لهم، قلت لهم نحن يعني إذا كان أذنبنا في النهار نستغفر بهالوقت، إذا أذنبنا هالوقت إمتى بدنا نستغفر؟ كان هذا النرد يعني العلماء ذكروا أنه حرام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وارد في ذلك أحاديث يعني خطيرة. سبحان الله، قالوا لي الله يجزيك الخير، وأنا تركته ومشيت، يعني ما بعرف شو صار. يعني بعد أيام سبحان الله ما بعرف يعني مدة، يعني شخص كبير في السن، يعني الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير ان شاء الله. ما بعرفه انا، قال لي والله ابني، قال لي والله وقت اللي حكيته انت هذيك مره، قلت له شو ما ذكرت، قال لي وقت جيت انت ماري وعم يلعبوا قبل الفجر، قال لي والله كثير تاثر بكلامك، وقال له خلص هذا يوم هذاك يوم، قال له خلص بعد ما عاد اقدر ابيدي. سبحان الله، انه في خير وفي في في ايمان في صلاح، لكن ما سبق انه احد ذكره بهذا. فمثل هذا الحال يجب التذكير، ما لنا عذر في التهاون. فالأمر بالمعروف واجب لا يسعه تركه، ولو علم بأكبر رأي غالب الظن أنه لو أمر به يقذفونه ويشتمونه، فتركه أفضل ليلحق أذى وما يزال المنكر، بده تحصل مفسدة ولا تزول المفسدة اللي كانت في الأصل هتحصل مفسدة ثانية هي إزاؤه، فتركه أفضل. هلأ نقرأ التعليقات. ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف ضربا ولا شتما، يقولوا له إيه الله يجزيك الخير شكرا وصلت الرسالة، بعدين بيرجعوا بيكملوا مثلا، ما لا بيقتلوا ولا بيأذوا، فهو بالخيار والأمر بالمعروف أفضل، يكون هو كسب الأجر. ذكروا يعني طينا نزقى بالحيط، إذا ما لزقى تعلم، بيجي واحد غيرك أنت حطيت أول نقطة، إجا الثاني حط نقطة جنبها، الثالثة الرابعة على إيد بيد ما تعرف القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني آخر شيء بيجي واحد بيقول والله لازم نستحي، إنه الله صار 100 واحد حكوا معنا. أحيانا ما هن اللي نهيتهم، أحيانا ما بينتفعوا الكلام، لكن بيكون عم يحكي لرفيقه بيقول والله إجا واحد اليوم عمل علينا شيخ وفات وقال كذا وقال ذكرنا حديث كذا. هذاك الرجل بيسمع، ربما ينتفع، ربما مبلغ أو عام سامع، ربما يحصل هذا. الله يضع شيخنا الشيخ أديب كلاس اللي أخذ عبرة نعم من سخرية رجل بوالده، شاب كان بالحارة صايع يعني هيك، وأبوه له يعني ما شاء الله له مكانة بين الناس، فجاي عم يقول له اسمعوا شو عم يقول أبي، شو عم يقول أبوه. قال عم يقول له مو البطولة إنه واحد إنه مثلا يضرب شخص بوكسي ينزله بالأرض أو يصارعه يصرعه، مو هاي البطولة. البطولة اللي قال بيشفط قلم بيغير مجرى التاريخ، بيغير أمة بأكملها. اسمعوا عم ينقل سبحان الله شيخنا الشيخ أديب، هاي الكلمة وقعت في قلبه. شيخنا الشيخ أديب مو إنه كان مع والعياذ بالله إنه لا، لكن سمع هذه الكلمة من هذا الشاب سبحان الله، فتأثر بها سبحان الله، وكان لها أثر في حياته. قال قلت في قلبي إن هذا شاب هو ما انتفع به الكلمة، أنت خد انتفع فيها. الله يضع عنه سيدنا الشيخ حمدي عرابي، جبت أخته قالت لك يا أخي شفت بالرؤية أنه القمح غليان مقطوع الخبز، والله هيك شفت بالرؤية. قال لك أختي هي يبدو أرملة، هلا عندك انت كتير بيتك ما شاء الله ملان سجاد، بيعي لك شي سجادة عجمية واشتري قمح، اشتري خزني مالك خسران شيء. قالت له يوه شو صاير بالدنيا روح بيع سجادة. قام الشيخ حمدي قالت لحالي قلت لنفسي اختك ما انتفعت بهالكلام، انت روح قال والله راح اشتريت عدد كبير يعني اكياس القمح مو نيمونة بتكفي لمدة طويلة. سبحان الله، قال ما في مدة يسيرة بلشت الحرب العالمية، وبلش بقى بالعالم صار يشتهي رغيف الخبز. قال أنا طول المدة سبحان الله بياكل بطعمي ربما مبلغ أو عام سامع. لذلك واحد يبلغ أنت ما بتعرف يعني إمتى بيجي وقتها. أحيانا الرجل من حيث الظاهر ما انتفع، لكن أنت حطيت فيه بذرة، بعد مدة من الزمان بيراجع حاله، تلاقي هذا الرجل قاعد قدامك وسابقك على الجانب. مع الاستعانة بالدعاء والالتجاء إلى الله أن الله يهديه ويصلحه. وجاز دخول الذمي مسجدا. خلينا نقرأ التعليق بس عن المسألة. قال العلامة كيف يوفق بين أنه بوقت الفتن وانتشار الفتن أنه عليك الخاصة لنفسك، كيف يوفق بين هذا وبين لازم ينصح؟ هي خاصة نفسه أنه الفتن مو المقصود فيها انتشار المعاصي، الفتن يعني أنه والعياذ بالله بيصير فيه مثلا قتل، بيصير فيه كذا، بيصير فيه دماء. أما عم يقول لك أنه إذا كان هو الرجل نعم يعلم أنه إذا نصح ما بيتأذى ولا بيلحقه ضرر، وهن ما حيسمعوا الكلمة غالب الظن ما حيسمعوا الكلمة، فأنت مخير لكن الأمر أفضل بالخيار. قال علامة السيد محمد أمين عابدين في حاشيته قبيل كتاب الصلاة ما نصه وفي فصول العلام، وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والد له قدرة على المنع، لا يلزمه ولا يأثم بتركه، لكن الأمر والنهي أفضل. وإن غلب على ظنه أنه يضربه أو يقتله لأنه يكون شهيدا. يعني هون عم يعلق على المسألة، نحن حنقرأ التعليق شو هن ذكر انه فالامر بالمعروف شو قال؟ فالافضل فتركه افضل. فعلق على قوله تركه افضل، قال لا، انه يكون شهيدا، لانه يكون شهيدا. لكن كلمه لانه يكون شهيدا لا، يعني لا يشترط من، لا يلزم منه ان يكون افضل، لانه قد يحصل في حياته اكثر مما يحصل في شهادته. ما ورد هذا بالحديث انه احد الصحابه استشهد، كان اخوان احدهما استشهد، فرجل من الصحابه اري هذا الرجل الذي لم يستشهد في منزله في الجنه اعلى من الذي استشهد. نعم، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، كان ثاني عاش بعده سنه، فقال اليس قد صلى بعده كذا وكذا. احيانا يعني لا يلزم من كون موته شهيدا انه افضل، قد يكون ربي سبحانه وتعالى يعطيه المراتب العاليه اكثر من هذا، لكن لا يلزم، اقول ليس على سبيل اللزوم. قال تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أي من ذل وهوان. كمان حال النبي عليه الصلاة والسلام، حال الصحابة من الأمر يعني بالإيمان، دعوة الناس إلى الإسلام وما لحقهم من الأذى، يرجح هذا الكلام أن الأمر بالمعروف أفضل ولو خشية، لكن بقى تحمل العواقب. يعني أنت مو مكلف أنه يعني إذا غلب على ظنك عدم انتفاعه ولحوق الأذى لا يلزمك، لكن أيهما أفضل؟ هون بقى صار في تعليق، اختلف يعني ما في الكتاب عما في التعليق. إن ذلك من عزم الأمور، أي من حق الأمور، ويقال واجب الأمور، واجب الأمور. ثم قال وجاز دخول الذمي مسجدا وجاز عيادته وتعزيته، وجاز عيادة فاسق لا مخالطته، لأنها مكروهة إلا بقدر الضرورة. ذمي دخل مسجد، بس بيدخل مسجد باحترام، مو بيدخل بقيم يعني مثلا الكفر تبعه، بقيم يعني شعائر دينه اللي فيها كفر أو كذا في مثل المسجد، مو هذا المراد. دخل بده يشوف المسجد، معلش بيسمع القرآن عسى يهتدي. قال له سيدنا الشيخ عبد الرزاق، قال له بكرة بده يجي فلان، هذا نعم من كبرائهم يعني من أهل الكتاب، بده يجي، شو قال له سيدنا الشيخ؟ قال له ادعو إلى الإسلام. قال له سيدنا الشيخ، قال له ادعو إلى الإسلام، شو قال له يعني معظمه؟ قال له واحد كمان، قال له سيدي فلان، قال له شو ساوي له؟ قال له فلان، قال له شو ساوي له؟ فينا نحن قرآن المسلم؟ نعم؟ هلا هو يعني أنت لا تمكنه من كتاب الله، لكن هو بيحصله بسهولة، صار يعني عن طريق النت والأجهزة. والله المسألة يعني بتردد فيها الإنسان، ماني مستحضر فيها نصنا، بدأ بحث هاي المسألة. مرة واحد سأل أحد مشايخنا الشيخ أحمد رمضان، قال له سيدي في فلان يعني هو كان معلم عليه في وظيفته، قال له غير مسلم، قال له بده مني مصحف، يعني قال لي إنه جيب لي مصحف، قال له إيش عليه جيب له، يعني هو هذاك بيعظم المصحف الظاهر، فقال له إجيب له، لكن أنا يعني ما عندي نص فيها الآن، بدي مراجعة المسألة بحث. ربما كان هناك يعني لو لم يأتي به يلحقه أذى، يعني لو ما جاب له مصحف يلحقه أذى، وده يمسكه بدون وضوء وكذا أو بدون طهارة كمان. أصل في جارنا المصراني اللي بدي مصحف، سبحان الله يمكن يهين أو ما يحطه بمكانه المناسب، جيب له كتاب مثلا تعريف عام بدين الاسلام للشيخ طنطاوي، هذا الكتاب ألفه لغير المسلمين، يعني عم يعرف تعريف عام للدين. نعم، في دعوه الى الله عز وجل، اعطيه كتاب في شمائل النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، اعطيته كتاب بنيه صالحه، تعريف عام بدين الاسلام للشيخ علي طنطاوي. شيخ، إذا دخلت العبرة الذمية لازم تستر العورة؟ طبعا لحتى المسلمة بيحق لها تدخل المسجد وهي هذا مو حجاب، ما في الحجاب ما بتجزأ. يعني بس عامل له فهمان عليك أنا، بس قصدي إنه هاي مو محجبة، ما اسمها محجبة نص حجاب أو حجاب على الموضة، يسموه حجاب على الموضة. يعني سبحان الله، الله يفرج عن البلاد والعباد، الله يفرج عن البلاد والعباد. يعني بالجامع الأموي عاملين عباية، عبايات يعني كنا نحن سبحان الله هاي العباية يعني شلون إنه ننكر شكلها انه هيك ما مو مركز كثير، ما بتضم ما بتضم منيح. اذا وحده لابسه مثلا بنطال ما بيسمحوا لها تدخل بنطال على المسجد، لابسه بنطلون ضيق او فيزون او شغله ما بيسمحوا لها تدخل المسجد، ولو كانت مغطاه كل مثلا اجزاء يعني العوره من جسمها يعني ما بيسمحوا لها بيلبسوها اياها. وما احتشي ما كنا يعني ما كنا يعني هيك مسرورين هيئتها انه غيروا شكلها عملوها مثل طقم الصلاه، لأنه ممكن عطينا طائية مثل هاي المغربية هيك يعني بتنفرد هيك يعني إذا مو مغطي رأسها مشكلة يعني. بعدين سبحان الله صار هلا تشوف أكثر يعني صرت هون عم نلاقي أشياء أكثر، ربما يعني أحيانا الألبسة ضيقة جدا أو زهزها زيادة أو كذا يعني مشكلة. هاي لازم نحن يعني ما نرضى بهذا هذا الشيء، لازم ننتبه إلى هذا. في كانوا في أموي حلب، الأموي بجامع الأموي بحلب، مديرية الأوقاف كانوا منتبهين لها الأمر أكثر من الأموي الشام، فعملوا طقم صلاة لكن بشكل جميل يعني منمقين وهيك يعني بشكل متقن طقم صلاة. فالمرأة اللي بتجي مثلا تلبس طقم صلاة، فصاروا حتى يعني حتى غير المسلمين يجوا يلبسوه ويتصوروا فيه حلو، يشتروا عملوا قسم للإعارة اللي زيلكو وقسم للبيع. فصاروا يشتروا منه لعله انه يكون سبب في هدايتها للاسلام يعني. فلو انه هاي السنه مثلا وجدت يعني حتى هنا، انتم ما شاء الله اهل فضل ومثلا ائمه مساجد او ممكن تستطيعوا انه تبلغوا هذا الكلام انه يعني يصنع مثل هذا طقم صلاه. اذا وحده مبتلى مثلا بنوع من يعني التساهل او التهتك، نسال الله ان يهدينا ويستر نسائنا ونساء المسلمين، تلبسه لما بتفوت المسجد. أما يترك هيك تدخل المسجد أو اختلاط الرجال بالنساء كمان مشكلة كبيرة يعني. نسأل الله تعالى اللطف، الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يصلحون ما أفسد الناس. وجاز دخول الذمي مسجدا، نعم أي مطلقا المسجد الحرام وغيره ولو جنبا، وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام. وقلنا النهي في قوله تعالى لا يقربوا معناه لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد عامهم هذا سنة 9 من الهجرة، حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة وقال ألا لا يحج أو لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان، رواه الشيخان وغيرهما. لكنهم يمنعون من الاستيطان بمكة والمدينة لأنهما من أرض العرب، قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان، ولو دخل لتجارة جازة ولا يطيل كما في الدر والحاشية حاشية ابن عبدين. المسألة فيها خلاف يعني إنه مجرد الدخول يعني هنا كاتبين إيه، بس عم نحكي نحن الخلاف المذهبي في هذا، هذا كان هذا مذهب الأحناف يعني. تعليق مهم يعني فائدة. هلا نسيب يمنع الناس ويسمح للناس يعني. أهلا نحنا هن شغل ما بهمنا نحنا ك يعني أما الحكم هذا. وجاز عيادته وتعزيته. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله نعود إليه. المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم درس شذور الذهب سامحونا فيه من سبب التأخر، الله يحفظكم ويبارك فيكم.